ومن المسلمين قال وشبه يديه شبه يديه يعني ما شابههما في كونه عدما أو صفة على الشروط التي ذكرنا. وبه عشرون وبابه ألحق يعني وألحق بهذا الجمع عشرون وبابه عشرون ما هو بابه ثلاثون وأربعون وخمسون وستون وسبعون وثمانون وتسعون هذا ملحق بجمع ما ذكر السابق لأنه ليس علما ولا صفة. فإذا قلت جاءني عشرون رجلا فالإعراب جاء في الماضي والنون الوقاية هو المفعول به وعشرون فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ملحق بجمع المذكر السالم وهو في الحقيقة ملحق من عدة وجوه. أولا أنه ليس عالما ولا صفة والثاني أنه لا يدل مفرده على مفرده كمثل عشر ليست تدل على عشرون ليست تدل على مفرد عشر لأنك لو قلت عشر مفرد عشرون ثم قلت عشرون كم تكون ثلاثين أقل ثلاثين تكون أقل ثلاثين لأنك إذا جمعت عشر فأقل جمع كم ثلاث يكون عندك عشر وعشر وعشر وليس الأمر كذلك. ثم إنه مع كونه غير جمع للعشر يختلف عن العشر لأن العشر مفتوح العين ساكن الشين والعشرون مكسور العين ساكن الشين إذن فهو ملحق بجمع المذكر السالم. وإن شئت فقل لأنه ليس علما ولا صفة واكتفي بهذا. وباب ألحق والأهلون ألحق والأهلون فالأهلون ملحق بجمع المذكر السالم. قال الله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلونا بالواو كذا طيب. وقال عز وجل ظن المنافقون ايش لا يرجعوا الى اهلهم ابدا نسيت الايه الى اهلهم ابدا قال ظننتم نعم قال ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. فالأولى شعرتنا أموالنا وأهلونا بالواو لأنها فاعل وإلى أهلهم بالياء لأنها مجرورة بإلى. طيب أهل ملحق بجمع المذكر السالم ما الذي اختل فيه من الشروط ليس علما ولا صفة فلذلك نقول هو ملحق بجمع المذكر السالم. أولو أيضا ملحق بجمع المذكر السالم. قال الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى فقال ولا يأتل أولو بالواو لأنها فاعل أن يؤتوا أولي بالياء لأنها مفعول به وأولو ملازمة للإضافة ولهذا لا تأتي معها النون تقول جاء أولو الفضل ورأيت أولي الفضل ومررت بأولي الفضل وأولو معناها أصحاب

باب السنون أو باب السنين كل ثلاثي، يعني كل اسم ثلاثي، حذفت لام وعور عنها هاء التأنيث ولم يكسر، أي لم يجمع جمع تكسير، ومثل لذلك بمئة، قالوا جمعها مئين في النصب والجر، ومئون في الرفع، كما أنها تجمع أيضا على مئات جمع مؤنث سالما، لكن إذا جمعت جمع مذكر سالما ألحقت به إلحاقا ولم تكن منه. والذي فات من الشروط ليست عالما ولا صفة، نعم، وقد تكون المذكر وقد تكون المؤنث، مئة خاص بالمذكر ومئة رجل ومئة امرأة. وهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله جاءت بها اللغة العربية، فعاملتها معاملة جمع المذكر السالم. قال ومثل حين قد يرد ذا الباب، مثل حين قد يرد هذا الباب، المراد به باب السنين وما عشق به. قد يرد في اللغة العربية مثل حين، وماذا يكون إذا ورد مثل حين؟ يعرض بالحركات على آخره ويلزم الياء، يلزم الياء كما أن ذات الياء تكون بها العين، ويعرض بحركات ظاهرة على النون. قال الله تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين، فيعرف سنين مثل حين، فتقول مكثت في هذا البلد سنينا، كما تقول مكثت فيه حينا سنينا. طيب، ولو أردت أن ألحقه بيمن ما ذكر السالم لقل مكثت في هذا البلد سنينا. تختلف الأعراب، إذا قلت مكثت في هذا البلد سنينا فإن سنينا ظرف زمان منصوب على الظرفية بفتحة ظاهرة، ولو قلت سنين لقلت جمع، لقلت سنين ملحق بجمع المذكر السالم منصوب بالياء نيابة عن فتحة وعن الظرفية، نعم نعم نيابة عن فتحة، والنون عوض عن سنين في الاسم المفرد. ومن ذلك قول الشاعر عبد الرحمن، ما هو قول الشاعر؟ دعاني من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبا وشيبننا مردا. طيب، لو أتى به على أنه ملحق لما ذكر سالم لقال فإن سنيه. وليعلم أن بعض الطلبة يقرأ سنيه، وهذا لحن قبيح أن يقول سنيه، بل يقول فإن سنيه أو سنينه، فهي إما أن تعرض سنين بحركات ظاهرة على النون، أو تعرض إعراب جمع المذكر السالم بالياء جرا ونصبا وبالواو رفعا. طيب، إذا قلت أتى على هذا البيت سنين عديدة، أتى على هذا البيت سنين عديدة، فاستمرت الآن استمر إيش؟ اسمها سين، فأقول أتى في الماضي وسنين فاعل مرفوبة بضمة ظاهرة على آخر. وإذا عرفت أن نستعملها استعمال الملحق بجمع المذكر السالم أقول أتى على هذا البيت سنون صح؟ أفعل بالواو كما أقول أتى علي مسلمون فيرفع بالواو نيابة عن الضمة والنون مفتوحة. نعم. ومثل حين قد يرث ذا الباب وهو عند قوم يضطرب، يعني هذا الباب يضطرب أن يكون شخيصا فلا يلحقونه بجمع مذكر سالم مطلقا، ويرون أن إلحاقه بجمع مذكر سالم غير صحيح، ولكن هذا ليس خطأ، الصواب أنه ملحق بجمع مذكر سالم على الأصح. قال الله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين ولم يقل سنين، فالأصح أن يكون ملحقا بجمع المذكر السالم. نعم. ليس على نعم اختلفوا فيها، أقول اختلفوا فيها ليس متفقين على هذه الشروط. هذه الأمثلة مثل سكران، لماذا لا أقول سكرانون؟ لا ما في السماء أبرز بشرط السماء. لو نقول لا يمكن أن نسمع إلا ما سمع هي. نعم. غلط. لا ما تصح، لأن المك واقع في البلد ما هو على اسم الله. نعم. ها كيف هنا؟ لا هذه هل واقع. نعم، لأن الفعل ليس واقعا عليه، المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل. لا وما يعقلها الا العالمون، هذه منحى جمع مذكر سالم صحيح. يفردها عالم ايش يصير هنا؟ العالمون جمع مذكر سالم، والعالمون بفتح ملحق جمع مذكر سالم. لا الإسلام تعطيهم ولا سألوهم. نعم. إذا أتوا إذا سألوا أعطي ما ترى، أعطي ما ترى، لكن لو قال هذا فقل هذا خير. نعم تمش علامة علمون. نعم كيف لكن من يرى الجواب، وأنا عندي قاعدة أسأل الله لا يؤاخذنا بها، أنه إذا اختلف النحاة على قولين أخذنا في الأسهل، وليس هذا من باب التتبع والرخص. نعم القرآن حافي لا شك، أما السنة ففيها خلاف بين العلماء، لأن السنة يرويها الرواة بعد تغير النساء ودقيق، وأكثر المحدثين على جواز الرواة بالنعم. نعم، لكن الذي عليه ابن هشام وجماعة من العلماء ومنهم ابن مالك أن الأصل منها على اللغة العربية، الأصل منها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك أحيانا يشددونها مثل يتعاقبون فيكم ملائكة، قال إن هذا إنه جاء على لغة إيش؟ أكلوه البراغي، نعم على هذه اللغة، وقال إن هذه لغة شاذة، حتى أن بعض العلماء زعم أن قوله تعالى فعموا وصموا كثير منهم، ثم عموا وصموا كثير منهم، قال إن كثير فاعل ولكنه ليس بصحيح، وأن كثير هذه بدل من الواو. لا ما أظن أن ينكرها، ينكر القراءة وهي ثابتة. نعم، هم قد يكون شاذة بناء على القواعد فقط، القاعدة العامة في اللغة تأتي القراءة أحيانا مخالفة لها، لكن مع ذلك نقول الشاذ أنت، القرآن ما في شيء شاذ. سبق لنا أن جمع المذكر سالم وما ألحق به يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وأن الملحق به إما أن لا يكون علما لعاقل، أو لا نقول بالإعجاز، نعم الملحق به كل ما اختل فيه الشروط فهو ملحق به، بأن لا يكون علما أو علما لغير عاقل، أو علما لمؤنث، أو علما محصور بالتاء، أو علما مركبا، وما أشبه ذلك. المهم ما اختل فيه شرط من الشروط وعمل معاملته فإنه يقال فيه ملحق بجمع المذكر السالم. ونحن الآن نأخذ مثالا أو أمثلة على ذلك. إذا قلنا يا محمد قام المسلمين، صح العبارة أو سوتها أو خطئها؟ قام المسلمين، هذا خطأ، هذا خطأ ولا صواب؟ هذا صواب. لماذا؟ قام المسلمين رفع الواو، لأن جمع المذكر الثالث يرفع بالواو. طيب أعرف قام فعل ماضي نفي على المسلمين، المسلمون مفعول بالضمة مقدرة، المسلمون مفعول بالضمة مقدرة. نعم عليه المسلمون، ثم مقدرة عليه الوقت، ما عمل إن أن لا يكون علما لعاقل، أو لا نقول بالعبارة نعم الملحق به كل ما اختلت فيه الشروط فهو ملحق به، بأن لا يكون علما أو علما لغير عاقل، أو علما لمؤنث، أو علما مخلوقا بالتاء، أو علما مركبا، وما أشبه ذلك. المهم ما اختل فيه شرط من الشروط وعمل معاملته فإنه يقال فيه ملحق بجمع المذكر السالم. ونحن الآن نأخذ مثالا أو مثال أمثلة على ذلك. إذا قلنا يا محمد قام المسلمين، صح العبارة أو سوتها أو خطئها؟ قام قام المسلمين، هذا الخطأ. الخطأ للصواب، هذا الصواب. لماذا؟ لأن جمع المذكر السالم يرفع في الواو. طيب عارف قام وما قال الله محمد قال الله بعض المحيين وقال إن الحركات مقدرة على هذه الحروف، فالضمة مقدرة على الواو والفتحة مقدرة على الياء والكسرة مقدرة على الياء، لكن كلام المالك يدل على أن الواو هي على انتظام الورقة بواو وبيد الواصل. طيب عبد محمد الواو هي علامة الرفع نيابة عن الضم. طيب صحح هذه العبارة، أتى المسلمين أمر الله، خطوها من شيخ عوض عن التمييز فليس المفرد، فليس المفرد يعني بدل زيدون التمييز زيدون جعلوا بدلها النون في الجمع. يحتمل معنى أتاهم أمر الله ويحتمل أنهم أتوهم أمر الله. ها؟ إذا رفض أمر صار في المسلمين، وإذا نصبت صار المسلمون. ها؟ لمن؟ أرى هذه دوحة مشابهة يا عبد الله مشان المشروع هن أتانا عبد الصحيح. نعم هنا عند دورها الشرعي. طيب نون جمع مذكر سالم عبد الرحمن هل تفتح ولا تفصل؟ تفتح أخذنا ما أخذنا ونون مجموع وما به الالتحاق فافتح بسيطة بسيطة ونون مجموع وما به الالتحاق فافتح سواء مرفوعا أم مجرورا أم منصوبا نونه مفتوحة تقول المسلمون والمسلمين وقل من بكسبه نطق يعني قل من نطق بكسب النون من العرب يعني قل من قال المسلمين المسلمين ونون ما ثني وملحق به بعكس لا تستعملوه يعني ففتحوه او كسروه وقل من بفتحه نطق فقالوا الزيدان والعمران والزيدين وقل من بفتحه نطق قل من قال الزيدان والعمرين مثل هذه بسيطه طيب أرضون يا عبد الله هل يقال أرضون كجمع ذكر السالم أو أراضين أو ماذا؟ لماذا لا تكون جمعا؟ نعم ما هي؟ لا تتعلم يكفي هذا لا تتعلم شوي أحسن أعرف خلق الله الأراضين نعم والنون وقال الله فاعل مرفوع على مترفع ظنه مقدر على اخره هذا صحيح لكنهم قالوا من باب التعجب نقول الاسم الكريم او لفظ الجلال لانك اذا قلت الله فقد تريد به المسمى تريد به المسمى لا تريد هذا اللفظ فإذا قلت الاسم الكريم أو لفظ الجلالة كان أحسن طيب سنين الأخ هل هو ملحق بجمع ذكر السالم أو معرب بالحركات على النون ملحق هذا مثلا أصحاب الناس سنون نعم نعم تعرف نعم نعم يقول ابن مالك اسمك محمد إيه؟ يقول ابن مالك ومثل حين قد جلب ذا الباب ما معنى كلامه أما حر طيب نعم يعرف بالحركات على النون ويلزم الياء يكون بالياء ويعرف بالحركات على النون هذا صحيح هذا المعنى طيب مثال كسنين ولا كسنيني ها ما صرحين ما سمعت ها؟ إيش؟ هذا على إعرابها أراد من ذكر سلم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. لكن أريد أن تأتي بمثال تجعلها مثل حين بالنون. مرت بسنين فرأيتها طويلة ولا قصيرة؟ السن هي التي مر عليك وما بنها. طيب أحسن، كم عمر؟ طيب مرت علي سنين كثيرة. هذا أجريناها مجرى إيش؟ تعرف إذا المظاهر على آخر. طيب لو أعربناها إعرابا كما ذكر السؤال ماذا نقول؟ سنون طويلة. صحيح ما؟ طيب قال الله تعالى فلبثت سنين في أهل مدين. هل هي علامة مستعملة هنا استعمال حين ولا ملحقة؟ ملحقة. اعرف فلبثت سنين في أهل مدين. نقول ايه؟ لا تلبس سنين في اهل مدين. طيب هو فلبس ولا ضرب؟ يعني واذا كان ضرب ما يحمل يجمد كسال. نعم وعلامة الحسد هل ينهابة لأنه على الكفة ولا على الهبة؟ نعم صح توافقون على هذا. يقول ابن مالك ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرب. ما الفرق بين العبارتين ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرب؟ عبد الله ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرب. سلام الفرق بينهما ان قوله قد يرد يعني سماع ونحن لا نستعمل تحديد وهو عند قوم يقترب فيستعملونه هم بانفسهم استعمال حين. يعني على القول الاول قد يرد الباب لا يجوز لي انا الان ان اكتب رساله واقول مكثت سنينا لان هذا ما يعني عليه على السماء. وعلى راي الثاني وهو عند قوم يقترب يجوز أن أقول مكثت سنينا رجلا. والمشهور عند النحويين أنه مقصور على السماء لأن الأصح أنه يعرب إعرابا المذكر السالم. طيب إيش اشتريت 20 نعجة، اشتريت 20 نعجة، هو يقول 20 خطأ والصواب 20 صح؟ نعم. طيب تعرف هل ينيابة كسرة؟ اشتريت 20، نعم، لأنه ملحق جمع، نعم. نعجة تمييز منصوب على، وهكذا كل ما جاءنا شيء مبين لنوع العدد سميناه تمييز. 20 نعجة، 20 بعيرا، 20 درهما، المهم ما بين المبهم من العدد يسمى عندهم تمييزا. الأخ، نعم، فيه ثلاثة أولاد، اسم كل واحد منهم بعد بكر، هل تجمعهم جمع الكسال؟ ليش؟ لا لماذا؟ لأنه اسمه مركب، والمركب لا يجمع جمع التفصيل. طيب كيف أجمع؟ إذا جاءني ثلاثة اسم كل واحد منهم بعد ذلك، نعم، تسبقه بذو، فتقول جاءني ذو بعد ذلك، يعني أصحاب هذا الاسم. وكذلك اسم شاب قرناء، واحد اسمه شاب قرناها، جاء شاب قرناها، ورأيت شاب قرناها، ومرت شاب قرناها، هذا لو كان لقبا يعني، لكن أقول اسم. وعجبا أن أباه يسميه شاب قرناها، لكن أعرف كل هذا الأخ خالد يعرفه. هنا طيب قادمة إلى البلاد شاب قرناها، نعم نعم قرناها من لا نعم وقرناها نعم وهم نعم صح ها لا شابه قرناها جملة شاب قرناها فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره مع مدورها الحكاية، عرفت؟ طيب يقول بعض الطلبة سالم جمع عامر ومذنب، أنتم قلتم من عامر على، أفلا يجوز أن يكون صفة أشرف؟ إذا كان صفة وش ماذا يكون؟ لماذا يكون من حيث الصيغة؟ يكون اسم فاعل عامر، يعني عامر بيته يكون اسم فاعل، لكن في كلام ابن مالك لا يجوز أن نجعله اسم فاعل، لأننا لو جعلناه اسم فاعل لصار مكررا مع قوله ومذنب، وحينئذ نقول عامر علم جامع ليس مشتقا. طيب، جاءني ثلاثة اسم كل واحد منهم عبد الله، نعم أين أنت؟ يا ما بدأ السؤال لأنك سارح، يقول جاءني ثلاثة اسم كل واحد منهم عبد الله، فكيف أجمعهم؟ كم ملك السؤال؟ ما يجمعون؟ ما يجمعون؟ حجب هذا الشجاع، لماذا؟ لأنه إيش؟ هذا العلة جديدة. نعم، أين؟ نعم عبد الله، نعم نعم نعم لا تجد، لكن ماذا إذا لا نعم جاء ذو عبد الله، نعم هذا يوم قاعد يا أخوان، كنا المركب لا يجمع المركب فعلا على رأي المؤلف، لكن إذا تعذر ماذا نفعل؟ نأتي بدو بما أصحاب ويكون وصفا، فنقول جاء دو عبد الله أي أصحاب هذا الاسم، واضح؟ نعم؟ كيف؟ بس ممكن ماذا تسأل؟ نعم؟ ما تقدم أن المثنى وما ألحق به يرفع بالواو، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وأما جمع المذكر السالم وما ألحق به يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، فهو في الجر والنصب كالمثنى، لكن الفرق ما أشار إليه المؤلف بقوله ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق، ونون ما سمي وملحق به بعكس لا تستعمله فانتبه. الفرق هو ان نون جمع المذكر السالم مفتوحه ونون المثنى مكسوره، فتقول جاء الرجلان واكرمت الرجلين ومرضت بالرجلين، وتقول جاء المسلمون وأكرمت المسلمين ومررت بالمسلمين، هذه هي اللغة الفصحى. وهناك لغة ضعيفة تفتح دون المثنى وتكسر جمع المذكر السالم، لكنها ضعيفة لا معول عليه ولا يقبل من أي إنسان يتكلم الآن بهذه اللغة، لأن لغتنا الآن من هي لغة عربية حتى نقول هذه لهجات، بل هي لغة مركبة من عربية وعجمية، فيجب أن نرجع إلى اللغة الفصحى في خطاباتنا. طيب.